يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: فصل في نواقض الوضوء. هذا قال، قال رحمه الله: فصل. نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصن ودود ولو ببلة وبسلس فارق أكثر كسلس مدي قدر على رفعه وندب إن لازم أكثر لا إن شق وباعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجيه أو ثقبة تحت المعدة إن انسد وإلا فقولان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. وهي ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وغيرها، وهو الردة والشك. وابتدأ بالأول لأصالته، يعني نواقض الوضوء هي 16، كما قال ابن عاشر اسمها في ربع بيت: فصل نواقضه 16، ثوب مريح سلس إذا نظر، وغائط ومثقل الذي وسكر وإغناء جنون ودي نمس وقبة وداء مجدد لذة عادة كذا إن قصدت إلطاف مرأة كذا نص الذكر والشك في العدد كفر وكفر. يعني اجمعها في ربع بيات. أبدأ المصنف هنا، قال: فصل في نواقض الوضوء. وهي على ثلاثة أقسام: أحداث، أحداث يعني حدث، وأسباب يعني تسبب في النقض، وغيرهما، وهو الردة والشك. وابتدأ بالأول يعني بالأحداث، قال: نقض الوضوء أي بطل. قال نقض بمعنى بطل، كان متوضي وانقضى عليه الوضوء، هذا معنى نقض. نقض وضوءه يعني بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة وطواف وغيرها أو غيرها. لا، ما نقض الوضوء في حدث، حدث يعني خرج بول أو غيط، هذا معنى الحدث، وهو ما ينقض بنفسه. الحدث هو اللي ينقض بنفسه، ما هوش بسبب. وهو الحدث هذا وشنو؟ هو الخارج المعتاد، هو اللي يخرج من القبور أو من الدبور في حالة الاعتدادية، مش يعني مش خارج العادة، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد القبول أو الدبور، كما يشير إليه بقوله من مخرجه، فإنه من تتمة التعريف. قال: في الصحة، الخارج المعتاد في حالة الصحة. ما إذا كان مريض عنده سلس وعنده هذا، ما ينقص إلا الوضوء كما يأتي نصاً. فخرج بالخارج، قال بالخارج هو الداخل، شيء الداخل ما ينقص الوضوء وإن كان كل جنس. الداخل من عود مثلا، يدي عود مثلا في دبوريها أو في عود أو إصبع أو حقنة، هذا ما ينقص الوضوء، هو متوضي بدل الحقنة، فلا ينقض الوضوء. ومغيب حشاذة، مغيب الحشاذة يوجب أكثر من نقض الوضوء، يوجب حتى الغسل مغيب الحشاذة، فإنه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو أعم. والقرقرة، القرقرة ما تنقص الوضوء، يعني يسبق غيب الدي برك فيه، فلا تنقض الوضوء القرقرة أو حق، فلا ينقض مغيب الحشاذة، فإنه قال القرقرة والحق والحقن الشديدان، الحقن الشديدان يعني يكون في حالة متعسرة، وانتهى يخرج الريح، والله ما هو عود شاد ويعود طالع وهابط وشوف هذا ما ينقصه، وإن كان الإنسان ما يقدرش يصلي على هذه الحالة. والحقن الشديدان خلاف لبعضهم. وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كالدم، إذا خرجوا دم ما ينقصه الدم لأنه مش معتاد هذا. والقيح إذا خرج خالصين من الأذى، نخرجوا خالصين من الأذى ما بين الأبول ولا غائط ولا ما نقص الوضوء. وحصى إذا كان خرجوا حصى ولا دود ولا ما نقص الوضوء هذا، كما نبه عليه بقوله لا حصى تولد في البطن، تولد في البطن وخرج وحده ما خرج مع الغائط، هذا لا يقوم الوضوء. لا حصى تولد في البطن ودود، وإنما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين. إذا كان الدود هذا يقول الحصى خرجوا فيهم البلل، إذا كان البلل موش كسر ما ينقص الوضوء، يعني الحكم الغالب. أو كما قال ولو ببلته، ولو خرج الحصى والدود معهم البلل من بول أو غائط، ولو خرج مع أذى ولو كثر لتبعيته لما لا ينقض فيه، وهو الحصى والدود. وسيأتي محترز المخرج المعتاد في قوله من مخرجين. فشمل كلامه اثنين من الضبور وهما الغائط والريح، هذا من الضبور. وستة من القبول وهي البول والنذي والودي والماني في بعض أحواله والهادي على ما سيأتي له الحين، وذم الاستحاضة. هذه الستة يخرجون من القبول على التفصيل سيأتي الثلاث. وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة إذا دخل بوطئه وخرج بعد أن اغتسلت، خرج بعد أن اغتسلت لا إن دخل بلا وضع فلا يبطل خروجه. وفيه نظر والأظهر كما قال الشيخ العنبقر. وخرج بقوله في الصحة، هذه الأشياء إذا خرجت في الصحة هي اللي تبطل الوضوء. ما إذا خرج في حال المرض، إذا كان في حال المرض لا تبطل الوضوء، أي خروجه على وجه السلس. فإن فيه تفصيلا أشار له بقوله قال رحمه الله وبسلس فارق أكثر كسلس مذهي قدر على ربعه. ينقض بسلس، هذا كان السلس فارق أكثر الزمن، فارق أكثر الزمن. هذا إذا كان دائما يأتيه جل الأوقات يأتيه السلس هذا، هذا ينقض الوضوء. وبسلس فارق أكثر الزمن ولازم أقله، إذا كان لازم أقل الزمن. وهنا نعتبر الزمن هو من الظهر حتى طلوع الشمس، يعني أوقات الصلاة، أوقات الصلاة هي من الظهر، والظهر هو الظهر والعصر في عادة النهار، والمغرب والعشاء هذا في الليل حتى الفجر تطلع الشمس، حتى طلوع الشمس. بسلس فرق أكثر الزمان ولازم أقله، فإن لازم النصف، إذا كان لازم النصف، نصف الوقت يجي سلسة والنص نصف الوقت يجيش، هذا يعنيه توضع، هذا ينقض. وأولى الجلة وأولى كل فلا ينقض، ونقض بسلسين فارق أكثر الزمن ولازم أقله. فإن لازم النصف وأولى الجل أو الكل، إذا كان لازم الجل ولا الكل فلا ينقض. إذا الأولى النص إذا الأولى كسلس مدي سلس المدي هذا نقض الوضوء. سلس المدي لطول عزوبة بسبب يعني العزوبة يخرج المدي لطول عزوبة أو بسبب مرض، يخرج بسبب مرض فيخرج من غير تذكر أو تفكر، فإنه ينقض مطلقا، ينقض مطلقا حيث قادر على رفعه، قادر على رفعه بالتداوي مثلا أو بالتزوج، يعني زوج قطع عليه هذا الكلام. إذا هو قادر على رفعه الخارج منه هذا الذي ينقض الله. هذا العن أربعي بتداوي أو صوم أو صوم أو تزوج أو تسري. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. أما لا الصوم هذا يرفع الله إذا كان يصوم واجب عليه يصوم ويرتفع له زمن تداوي زمن تداوي يكون مسموح له حتى يخرج وما ينقصه والتزوج والتسل. فإن لم يقدر على رفعه بما ذكر فهو كغيره من الأسلاس لا بقص على رفعه لا بالصوم ولا بالتسل ولا بالزواج ولا هنا يكون مطلوب فهو كغيره من الأسلاس. في التفصيل المتقدم فيجري فيه الأقسام الأربعة. ولا مفهوم للمذي ما هو شغل المذي برك ما قال فلو حدا برك الأخصر وأسمن إذ كل سلس قدر على رفعه بالتداوي والله وغير واجب يعني أحدك يقضى الله وإلا في الأخصر الأربعة. قال رحمه الله وندب إن لازم أكثر لا إن شق. وندب عن الوضوء إن لازم أكثر الزمن إذا كان أكثر الزمن مثلا من الظهر حتى طلع الشمس نقسمها يعني ثلثين يجي ثلثين الزمن يجي وثلث الزمن ما يجيش. هذا إذا كان لازم أكثر الزمن مستحب يعني يتوضع يعاود الوضوء. وندب إن لازم أكثر وندب الوضوء إن لازم الثلث أكثر الزمن. وأولى إذا كان نصف الزمن لا إن عمه إذا عم الزمن كل أنا ما أعرفش مطلوب أن الوضوء. وقال لك أنا ندب إن لازم أكثر إذا كان ما يشقش عليه وإذا شق عليه بسبب برد ويعاود يتوضا ويعاود يتوضا فاش مستحب الحق يعاود الوضوء لا يشق الوضوء ببرد ونحوه فلا يدب. زيد قال رحمه الله وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد من مخرجين. في اعتبار الملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في وقت الصلاة يعني نعتبر الملازمة أن يكون في وقت الصلاة خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني أو اعتبارها مطلقا لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع الزوال تردد المتأخرين. إحنا المهم نعتبره من الزوال إلى طلوع الشمس. وقال على من مخرجيه من مخرجيه متعلق هذا بالخارج ضمير أحرز ومقدر كأنه قال من مخرجيه المعتادين وخرج بهذا القيد ما إذا خرج الخارج المعتاد من غير المخرجين إذا كان خرج البول أو الغائط أو الأشياء من غير المخرجين لا نقص الوضوء. إذا كان خرج فوق المعدة مثلا ثقب فوق المعدة يعني لا نقص الوضوء كما إذا خرج من الفم لا نقص الوضوء أو خرج البول من دبور لا نقص الوضوء يعني أكثر أو ريح من قبول ريح من يخرج من قبول لك حيث أخرج من قبول نقصه ولو قبول امرأتين أو من ثقبتين فإنه لا ينقض. ولما كان في هذا تفصيل أشار له بقوله قال رحمه الله أو ثقبتين تحت المعدة إن سدى وإلا فقولان. إذا كان يخرج بول أو غائط أو هذه الأشياء يخرج من ثقبة تحت المعدة ولكن القبور والدبور كانوا منسدين هذا ينقض الوضوء لأنه قال الثقبة هذه قامت بقى من مخرجين ينقض الوضوء. ثقبتين تحت المعدة وهو موضع الطعام قبل انحطاره للأمعاء فهي لنا بمنزلة الحوصلة للطير والكرش بغير الطير في السرة مما تحت المعدة فينقض الخارج منها أو ثقبتين تحت المعدة إلى سدها مخرجين، لأن انقطع خروج منهما واحد من هذه الثقبة اللي كانت تحت المعدة انقطع الوضوء. زين. قال وإلا فقولان. وإلا بأن لم ينسد المخرجين نزلوا مسرحين، ولكن هو عاد يخرج من هذه الثقبة اللي من تحت المعدة، لأن انفتح أو أحدهما وكانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة انسد أو أحدهما أو انفتح فقولان. الراجح منهما عدم النقض، وإلا إذا كان لم ينسد احنا وانفتح يعني أحدهما فقولان، الراجح منهما عدم النقض نقص، لأن المخرجين هم منفتحين وهذا خرج من غير المخرجين لا ينقص، وإنما اتفقوا على النقض فيما إذا كانت تحت المائدة وسد، يعني الطعام لما انحضر إلى الأمعاء صار فضلا فضلا قطعا توسخ خلاص إذا انحضر إلى الأمعاء صار فضلا قطعا، وصارت الثقبة التي تحتهما قائمة لقمهما عند انسدادهما، ولكذلك غير هذه إلا أصفر. زين. قال رحمه الله وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لا خطا. لما أنهى الكلام عن الأحداث، قلنا الأحداث الحدث هو ما أحدث بنفسه، وهذه هنا أسباب، يعني أسباب هذه تسبب في النقل، تسبب في النقل ما يشيء. لما أنهى الكلام عن الأحداث شرع في بيان أسبابها، فقال ونقيض بسببه، نقيض بسببه أي السبب، والسبب ثلاثة أنواع، الأول زوال عقله، زوال عقل، إذا الإنسان زال عقله هو متقضي ومن ثم يرجع له عقله، هنا على كل حال انقضى عليه الوضوء، لا لأن السبب هو لكن لما زال عقله لربما راح خرج به، والله خرجوا كذا زال عقله ينقض عليه الوضوء، زوال العقل يعني استثاره لا بنومه ثقلا، يعني كان بجنون أو إغماء أو سكر أو شدة هم، هم جاب سقطها وهو متوضي بعدها رجع عليها رجل ينقض عليها الوضوء، لربما خرجوا في هذه الحالة هو ما هوش فايق خرجوا، بل وإن كان زواله بنوم ثقل، فالنوم إذا كان نائب وكان نوم ثقيل ينقض عليه الوضوء، لأنه لما ارقد وكان نوم ثقيل لم ترى خرج شيء، هذا إذا طال بل ولو قصر بنوم ثقل ولو قصر، إذا كان قصر ولكن ثقيل أو ثقيل فإنه ينقض، لا ينتقض بنوم خفى إذا كان نوم خفيف، وكان رجال مثلا كما في وقت الصحابة ما عليهم كانوا ينتظرون الصلاة صلاة العشاء طول شوية صلاة العشاء حتى يعودوا يذكرون حتى يسمعوا لأحدهم الغطيط ومن بعدها ما يحاولوا شوضوا يصلوا، ولكن وراهم قاعدين ويستناو ولا هذاك واحد يعني تحت ولو قصر لا ينتقض بنوم خف ولو طال، النوم الخفيف هو الانسان يكون مثلا يرى في السبحة يحلو يفيق بها، مثلا يسيل من ريق يكون دايدو هكذا تنحل حبته ويفيق، إذا ما فاقش تحل حبته ما فاقش هذا كان نوم ثقيل، والله يسمع الأصوات منه ومنه وما يسمع حاجة، الأصوات كاينة والله ما يسمع حاجة فكره نوم ثقيل. الثقيل قال لك إن طال خفيف وجملة لا خفاء استثنائية واقعة في جواب سؤال مقدر إن شاء من ما قبلها فليست لا عظيم، والثقيل ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط حبوة بيده أو بسقوط شيء بيده أو بسيلان ريقه. هذا نوع ثقيل. زين؟ قال رحمه الله: ولمس يلتذ صاحبه به عادة. النوع الثاني من الـ النوع الثقيل أو الـ النوع الثاني اللمس. اللمس هذا من الأسباب، اللمس من بالغين بالغ ولبس مرأة ما ينقض عليها القضاء إذا كان قصدا ووجدا، لمس من بالغين لا من صغير إذا كان صغير، لا من صغير ولو راهق ووطئه من جملة لمسه فلا ينقض وإن استحب له الغسل كما سيأتي. لمس يلتذ به صاحبه يفوق قاصد ويلتذ يعني يشعر بحرارة، هذا ينقض يلتذ صاحبه وهو من تعلق به اللمس، فيشمل الملموس اللمس والملموس بزوج ينقض عليه الغضب به عادة. واللمس هنا يكون المقصود به من يلتذ به عادة، ما إذا كان محرم ولا كان محرم المس محرم المحرم خرج به المحرم على قرب سيد المس إلا إذا كان فاسق ويلتد حتى بالمحرم لا ينقض عليه. وخرج الصغيرة التي لا تشتهي إذا المسها لا شيء، وغير الأمرد من طال تحيته وجسد الدواب فلا نقض في الكل ولو قصد ووجد، إنه قسم العدل. زين؟ هذا رحمه الله. ولظفر أو شعر، ولو كان اللمس لظفر أو شعر، لس الظفر ولا شعر أو سن متصلة، فلأن المنفصل لا يلتذ به عادة. ودخل بكلامه الأمرض من نبت عذره فإنه يلتذ به عادة، الأمرض الشاب الصغير ربما يلتذ به عادة من ينقض الوضوء. قال: أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق. أو كان اللمس فوق حائل، ولو كان فوق حائل المس عليك المرأة وهي فوق الحائل فوق الثياب، قال لك ينقض الوضوء. كان اللمس فوق حائل وظاهره على الإطلاق، وأول النقض بالحائل الخفيف، إذا كان حائل خفيف مولاته تحسه كويس هذا اللي نقض الوضوء. أما إذا كان ثقيل لابس لباس حسين ما تيمسش يعني فلا بأس، أنا قال لك ما نقصه. حائل ظاهره على الإطلاق وأول الحائل بالخفيف أي حمل عليه، وهو الذي يحس اللامس فوقه بطراوة، يحس بطراوة ويحس طراوة الجسد بخلاف الكثيف فلا يضر. زين؟ قال: وبالإطلاق. وأوي بالإطلاق ولو كثيفا، ولو كان كثيف ينقض الوضوء إبقاء لها على ظاهرها، وما أحدهما ما لم يضم أو يقبض بيده على شيء من الجسد وإلا أتفق على النقض. إذا كان بس بالدراجة أو سيارة نفسه إن قصد، هذا يعني يلتذ صاحبه بعادة إن قصد اللمس، قصد اللمس إن قصد صاحب اللمس اللامس والملموس لذة فالقاصد بها اللذة، هذا ينقض عليه الوضوء وجدها أو لا، ولو ما وجدهاش مهما كان قاصد فانقض عليها سواء وجدها أو لم يجدها اللذة أو لم يقصد ووجدها، والله قصد اللذة راه قاصدها لكن ما وجدش في حضيده ما وجدش، أو لم يقصد ووجدها حين اللمس لا إن وجدها بعده من التفكر، ولا ينقض ولا يشترط في اللمس أن يكون بعضو أصلي أو له إحساس، بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له، بخلاف من مس بعود كان بعود الله فلا يطر أو ضرب شخصا به كمه قاصدا اللذة فلا فلا نقم فلا يقم لا بهذا قبلكم الله بهذا فلا فلا يقم زين. قال رحمه الله لا انتفيا لا انتفيا لا قصد لا يوجد لذة ولا نسل ما هوش قصد وما هوش سلذة فلا يقم لا انتفيا فيه وجه ما عنده لا قصد ولا زين. قال رحمه الله إلا القبلة بثمين مطلقة إلا القبلة بثمين مطلقة إذا قبلها من جانبها حتى يقض عليها الوضوء سواء وجدها أو لم يجد قصدها أو لم يقصد إلا القبلة بثمين أي عليه فإنها تنقض تقبضهما معا في زوج يقض عليه الوضوء مطلقا ولو انتفى القصد باللذة معا لأنها مظنة اللذة وقبلها بالفم مظنة اللذة إن كان بالغين أو البالغ منهما إن كان غيره ممن يشتهي عادة كما هو الموضوع وإلا فلا نقض. وأما القبلة على الخد فتجري على التفصيل السابق قصد ووجد إذا لم يقصد زين. قال وإن بكره أو استغفال وتنقض القبلة على الفم مطلقا وإن وقعت بكره قبلها بكره هي ما يشحن قبلها بكره ينقض عليها الوضوء وإن وقعت بكره أو استغفال الله غفرها بقبلها للرجل لامرأتين أو العكس فلا يشترط في النقض فيها الطوع وهذا إذا كانت لغير وداع أو رحمة. أما زين قال لا لوداع أو رحمة إذا كان تقبلها بسبب وداع ودع فيها وقائد الحال وهكذا أو قبلها بسبب وداع فلا نقض أو رحمة والله كانت مريضة وشفق عليها وبدا قبلها فلا يقض إذا كانت للوداع ولا للرحمة. نعم عند وقوع المقبل في شدة كمرا فلا نقض ما لم يلتد ما لم يلتد أين التد خلاص. قال ولا لذة بنظر كإنعاض ولا ينقضه ما ينقص عليه الوضوء لذة بنظر لذة قبل النظر فلا يقوم ولو تكرر كإنعاض أنظر وقام الذكر تام فلا يقوم عليه الإنعاض هو قيام الذكر قيام الذكر فلا يقوم ولو طال مالا يمضي إذا عند أقلاص مقاش زين. قال رحمه الله ولذة بمحرم على الأصح كذلك ما إذا تلذت بالمحرم من قرابة أو صهر أو رضاع على الأصح خلاف الراجع والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم العاقب قصد أو لا بخلاف مجرد القصد فلا يقض ما لم يكن فاسقا فإن كان فاسقا نقضه أيضا والمراد به من شأنه أن يلتد بمحرمه لبناءة أخلاقه لا كل ما مرتكب كبير. قال رحمه الله ومطلق مس بكاره المتصل ولو خنثى مشكلة هذا النوع الثالث من الأسباب اللي نقول مطلق مس ذكره المتصل إذا مس ومتوضي ومس ذكره المتصل من غير حائل من غير حائل إذا كان بكثيات عليش وإنما إذا كان مباشرة ولو كان الناس خنثى مشكلا سواء كان الناس عمدا أو سهوا التداول من الكاميرا أو غيرها فالإطلاق في الناس والمنشوس دائما مس ذكر غيره فيجيء على الملامسة ولا المقطوع ولو التدى ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ما لم يكن كالعدم ولا إن كان صبيا خنثى المحقق أمره واضح. قال هنا مطلق مس ذكره المتصل في بطنه إذا كان مس ذكره ببطنه إذا كان مس وقبل هذه الجهة ما عندها شيء إحساس كما هذه مطلق مسيلة كريهة المتصل من غير حائل. قال هنا ببطن لكف الناس أو جنب ولا بالجنب مطار وإن أو جنب لكفين لا بظهره ولا بذراعه إذا كان بظهر ولا بذراعه ما يحبسه أو بطن أو جنب إصبع ورؤوس الأصابع كجنبها لا بظهر إذا كان ظهر لا ظهر ما عنده حساسة وإن كان الإصبع زائدا حساء عنده ست أصبع وهذا الزائد نس ينقض عليه وإذا كان يحس كما نصبع الخير وتصرف كإخوته وإلا فلا نقض ويطلب الإحسان في الأصل يعني. قال وبردة ثم شرع يتكلم على ما ليس بحدث ولا سبب ما هو لا حدث ولا سبب وهو شيئان الأول ما أشار له بالعطف على بحدث معيدا للعام بقوله ونوقذ بردتين والعياذ بالله إذا كان ارتد وهو متوضي ورجع ثم للإسلام راح نقض الوضوء لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا إذا شركت لا يحبط العمل العمل تعوى كل يحبط ومن جملتها الوضوء يعني لا يحبط ونوقذ بردة شيخ الردة كما هو حسب الله نفعت بردة كذلك الأشياء يعني تعرف ردة كثيرة من هذا السبيل اسم الدين ردة هذا فيما يظهر ونقيد من الدول ومصابين فيما يظهر وفي إبطالها غسل قولان هل الغسل يبطل كان اغتسل ومن بعدها ارتد في إبطالها غسل قولان رجح كل منهما واعتمد شيخنا الإبطال حتى الغسل يبطل واعتمد شيخنا الإبطال. قال رحمه الله وبشك في حدث بعد طهر علم نقل لا إن الشيخ لا يحبطن عمله فيها الآية الأخرى لا في الردة إذا مات للردة هذه كان خوفا إذا كان مات للردة هذه ولهذا يقول ولما أقول لك إلا إذا كان أرتد الأعمال تاعو حطت خلاص هل واجب عليه من بعد الحج؟ بعض العلماء قال لا يجب عليه حج آخر كان حج قبل وارتد هل دخل الإسلام هل يجب عليه الحج أو لا يجب عليه الحج؟ أنا كان استدلوا بالآية هذه إذا مات إلا الردة هذه ولهذا ولهذا الحج تعمله قلنا يبطلش لأن الآية لا شك لا يحبطن عمله إذا مات إلا الردة هذه أما إذا كان ما ماتش إلا الردة هذه يكون بعد لا حتى الحج معنا يعاوش الحج. قال وبشك في حدث بعد طهر علم وأشار للثاني بقوله ونقيد بشكين بشد يعني تردد تردد مستوي فأولى بظن بخلاف الوهم في حصول حدث أي ناقض هو كان توضع يقينا توضع ولكن بعد شك هل قضى عليه الوضوء أو لا فيشمل السبب ما عدا الشك في الردة فلا أطله لا في وضوء ولا بعد طهر علم بعد طهر علم أكثر العلماء يقولون لا يبقى عليه الوضوء لأن اليقين واليقين هو باقي لأنه متوضي لهذا قالوا أكثر العلماء قالوا ما ينقص عليه قال رحمه الله إلا المستنكح إلا الشك المستنكح يكون مستنكح بكسر الكاف استنكح الذي يعتري صاحبه كثيرا بأنياته كل يوم ولو مرة فلا ينقض. هذا دائما الشك فلا ينقض عليها الرضا ولا يضم شك في المقاصد كالصلاة إلى شك في الوسائل كالوضوء. فإذا كان يأتيه يوما في الصلاة وآخر في الوضوء نقض. وأما عكس كلام المصنف والشك في حصول الطهارة بعد حدث علم فلا بد فيه من الطهارة. يعني إذا شك في حصول الطهارة مع روح ولا توضع ولا بتوضع هذا هنا لازم في حصول الطهارة بعد حدث علم راح عارف اللي يعني خرج وريح والله خرج وكذا ومن بعدها نعرف لا توضع ولا ما توضعش بعد خروج هذا الشيء. هذا هنا فلا بد فيه من الطهارة ولو استنكحا. قال وبشك في سابقهما ونقض بشك في سابقهما يعني شك في السابق بين الطهر والحدث ما عرف لا الوضوء هو الأول ولا الحدث هو الأول وشك أنا عليه توضع سواء كانوا مختلفين محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا. فهذه أربع صور سواء كان مستنكحا أم لا بدليل تأخيره عن المستنكح. ولما فرغ من النواقض أتبعهما بما ليس منها مما وقع فيها الخلاف والخارج المذهب. فقال قال رحمه الله لا بمس دبور أو أنثيين أو فرج صغيرة. هذه الأشياء الأتية لا تنقض الوضوء لا ينقض الوضوء بمس دبور. مس دبور ما ينقص عليه أو مس الأنثيين ما ينقص عليه الوضوء ولو التذى أو بمس فرج صغيرة بل صغيرة ما ينقص عليه الوضوء ولو قصد اللذى ما لم يلتذ بالفعل. هذا بعضهم واستظهر شيخ عدم النقض مطلقا كما هو ظاهر مصنف مصنف. وأما مس جسدي هذا لا ينقض ولو قصد وهو جدا لأنها صغيرة أو قبلها بفم لأنها صغيرة ما ينقص عليه الوضوء. قال رحمه الله وقيء وأكل لحم جزور وذبح وحجامة وقصد وقهقهة بصلاة. ولا ينقض الوضوء قيء إذا تقيء لا تصل إليه الوضوء ولا قلس خرج قلس لا تصل إليه الوضوء ولا أكل لحم الجزور لحم البعير لا تصل إليه الوضوء. شيخ الحديث ذلك أي إبل الحديث الذي يستجد به الحلبي له كل شيء كله هذاك المقصود منه ان امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء يعني بالوضوء ما هو شو وضوء الحقيقي وانما لان لحم الابل فيها يعني شحم يسوق شحومه وفيها لابد الانسان يغسل يديه ويغسل هذا ما قصده هكذا. ولا قيء وقلس وأكل لحم جزور إبل وذبحين اذبح شاة وضوح الإنسان صحيح وحجامة ذبح الحجامة قطع اللبن الحجامة لا نقرا عليه وفصد ولا ذا تشكة ولا ذا ما مصيره وقهقهة لصلاة. قهقهة لصلاة عند الحنفية عندما ينقض عليه الوضوء إذا قهقه في الصلاة تبطل عليه الصلاة ويبطل عليه الوضوء. وقهقهة لصلاة زين. قال رحمه الله ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف. ولمس امرأة فرجها مست فرجها يعني ألطفت عندها قبضت عليه عنها وهذا هو المكان لا هذا نقطع عليه. وأويلت أيضا بعدم الإنطاف لا طفت ودخلت يعني أصبحها في فرجها فلك يقض عليها الكل أين انطفت انتقاض والإنطاف عند الخشي أنبي بها في فرجها زين. قال رحمه الله ونضب غسل فم من لحم ولبن هذا لمورد الصلاة ولا غير الصلاة. إذا كلا الحمد مستحب في حقه يغسل، وانتباع لكل مريد الصلاة غسل فرمين خلال الحمد والله ذا قلت على حصاده مستحب يغسل، هذا كده السبب وهذا كده شكور يقضي القميص من لحمين ولا بنين من لحم المعلم وسائلنا فيه دسومة، وإن دبوا أن يكون بما يقطع الرائحة صابون عشان صابون وقاسون، ويكره بما فيه طعام كدقيق التبس بالطعام. قال وتجديد الوضوء إن صلى به. والمذيب تجديد الوضوء استحب الإنسان إذا توضع وصلى به نافلة ولا صلى فرض ولا استحب أن يعاود يتوضع لصلاة أخرى. زاد وضوء على الوضوء زاده الله نور على نور، وكانوا في أول الإسلام كانوا يتوضعون لكل صلاة ولو كانوا متوضعين، يعني الآية إذا قلتم إلى الصلاة إذا قلتم مهما قلتم صلاة، كان يقال حتى باليقظة كان يقال إذا قلتم من النوم، لهذا كانوا يتوضعون لكل صلاة حتى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى يعني وضوء واحد صلى خمس صلوات. والنبي تجديد وضوء لصلاة والنافلة وطواف لا لغيرهما كمس مصحفين، إن صلى به صلى يعاود يستحب يعاود الوضوء هذا إذا كان صلى به، إذا لم يتوضع ومزال ما صلاش به يعاود شكلها يعاود. ولو نفلا أو على دين لا يتوقف على طهارك الطواف، المهم يكون توضع وصلى به نافلة ولا فريضة ولا يكون طاف به والله مس به مصحف، الأشياء اللي لابد من الوضوء لها. فلو لم يصلي به ولم يفعل به ما يتوقف على طهارة لن يجوز التجديد أن يكره أو يمنعه على الخلاف. قال رحمه الله ولو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد. إذا كان شك طرأ عليه الشك في أثناء صلاته بعد أن دخلها جازما ودخلها الصلاة جازما بالطهر عار وحق لي متوضي، لكن في أثناء الصلاة شك لا يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة يتم صلاته، إذا كان الشك هل نقض قبل دخولها أو هل نقض بعدها أو لا وجب عليه التنافي فيها. تو إذا كان الإنسان في أثناء الصلاة تخيل إليه أنه خرج من شيء ريح ولا حسب لا يترك الصلاة لا ينتقل حتى كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال ثم بان الطهر لم يعد، ثم إذا بان هذا صلى بأثناء الصلاة شك عرّه لا أحدث ولا ما أحدث ولا توضع ولا ما توضعش يمضي في صلاته يكملها، إذا كان بان الطهر فيها أو بعدها لم يعيد لم يعيد صلاته لأنه لا صلىها صلاته لبقاء الطهارة في نفس الأمر، فإن استمر على شكه أعادها يبقى شك يعود في الصلاة لنقضي وضوئه ولا يعيد ما مأمومه كالنسي. ولو شك قبل الدخول فيها إذا شك قبل الدخول فيها يدخلش لم يجد له دخولها لانتقاض وضوئه بمجرد الشك ما لم يتبين له الطهر، وإنما لم تبطل إن طرأ فيها لا. لأن دخولها جازما بالطهر قوي قوى جانب الصلاة له قوى جانب الصلاة. ولو شك فيها هل توضع أم لا لو وجب القضاء واستخلف إن كان إماما في أثناء الصلاة شك هل توضع أو لا وجب عليه يقطع، وكي يقطع إذا كان إماما يستخلف بعد ذلك. ولا أنسى تقديم هذه المثال على قوله الذي نصره زين. قال رحمه الله ومنع حدث صلاة وطوافا، هذه ممنوعات على الإنسان يكون محدد من جلوس يصلي حرام لا تقبل منه الصلاة. ومن حدث أصغر وكذا أكبر سيأتي الوصف القائم بالشخص هذا تأمر صلاة المحدد لا يجلوس يصلي في جميع أنواعه ولو سجود تلاوة لابد من الوضوء. وطوافا طواف كذلك لابد من الوضوء. ومس مصحفين أن تصحف الناس كثير من الناس اللي ما يعني ما يعقلوش بال ويمسوا المصحف ويردوا المصحف وهو مش متوضي حرام مس المصحف بلا وضوء. كتب بالعربي لا بالحجمي إن مسه بعضو بل وإن مسه بقضي ولو ما ترك هكذا يمسوا وهو مش متوضي يجوز. وزيد قال وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدة وكذلك حمله ما يجوزوش يرد المصحف وهو مش متوضي ولو كان بعلاقة دايره في صاشي وقتين في حاجة ما يجوزوش يرده هو مش متوضي إلا يجعل حرزا إذا كان المصحف هذا يعني حرز خلاص يعني جايز ربما شو وإلا جاز على أحد القرطين أو وإن حمله في وسادة يعني المصحف لديه بقول وسادة لا يجوزوش في وسادة مثلا إلا أن يحمله بأمتعة قصدة هذا دليل لا يمسه إلا المطهرون القرآن العظيم كثير من رب العالمين والضمير يرجع للقرآن هنا وكان فين بعض يقول لك يرجع للوح المحفوظ لا وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدة إلا إذا كان يحمله المصحف رديه في صندوق ذهب والصندوق هذا فيه أشياء كثيرة من جملتها المصحف هذا يجوز هذا لأن المقصود له الغالب من حويج أخرى إلا بأمتعة قصيدة فيجوز. وإن حملت على كثر لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة أما إن قصد قصيدة معا وأولى إن قصيد المصحف فقط الحمل منع. ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز المحدث على الراجع أن يكتب الله القرآن ولو آية قال رحمه الله لا درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم لا يمنع الحدث مس وحمل درهم أو دينار فيه القرآن إما كانوا يديروا فيه وإلا للمطففين يديروا فيه على كل شيء لا درهم أو دينار فيه القرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر ولا تفسير كذلك تفسير ولو تفسير ابن عطية وتفسير مثلا يجي الآيات مع بعضها بعض بعد يجي الشرع يجوز ولو كان إذا لأن المقصود هو التفسير أنا عبد الله الكتاب عن التفسير ولا تفسير فيجوز ولو لجنوب ولا لوح لمعلم ومتعلم المعلم والمتعلم يجوز ويقرأ في اللوحة قرآن المعلم والمتعلم المعلم لأنه هو نبدا على البداية والمتعلم هو محتاج حال التعليم وهذا يكون حال التعليم والتعلم وما لحق به مما يضطر إليه أو في يقرأ مثلا ويدي ما اللوحة تعودها الظهر يجوز احملها الفاروس يبيت مثلا فيجوز المشقة زيد وإن حائضة وإن كان كل من المعلم المتعلم حائضا هي معلمة راح تعلم في الدراسة وعليها الحائض وال يعني البنات هذو كانت حائضة هذا يجوز وإن حائضا يجوز يعني اللوح المعلم المتعلم ولو كانت حائض لا جنوبا لا لجنبة لا لا لقدرته على رفع الجنبة والحائض هو رخصها الشرع لأن الحائض هو مستضر بها ولو كان ما تقرأ شيء يطلع لها الحائض وتنسى وكذا جوز لها الشرع تقع في اللوح وهي حائض. حائض لازم يقتضي على إزالته مانعه بخلاف الحائض. قال وجزء لمتعلم وإن بلغ. هنا النصحف قال ولا يمنع مس أو حمل جزء بل ولا كامل المعتدل للحائض المعلم والمتعلم. المعلم والمتعلم حتى المعتمد تبدأ نصحب كذا المعتمد للمتعلمين مرض بها المرأة وكذا معلم على المعتمد. وإن بلغ أو حائضا لا جنوبا هي عليها الجنبة يعني قطع عليها الحيض لا تفت المصحف لا استغلت الطاقة. وإن بلغ أو حائضا لا جنوبا قال رحمه الله وحرز بساتر وإن لحائض وإن بلا ولا يمنع حمل حرز من القرآن بساتر يعني هذاك الحرز فيه آيات قرآنية وراه يعني مغلف ولا كذا يجوز القرآن بساتر يقيه من وصول أذى إليه من جلد أو غيره لمسلمين صحيح هذاك الحزب لمسلمين الكافر لمسلمين صحيح أو مريض غير حائض بل وإن لحائض ونفساء وجنوب لا كافر لأنه يؤدي إلى امتهانه بخلاف بهيمتين بهيمة يجوز دير لها الحزب هي خلط عليها مثلا العين ولا فيجوز من نظرة أو مرض أو غير ذلك. وإن بغي لحامل الحرز وكاتبه حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركته وما قوله حرز أنه غير كامل في الكامل لا يجوز لأن كماله يبعد كونه حرزا فهو أحد القولين وتقدمنا وإليك هذا إن شاء الله وفي هذا القدر كفاية. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.